الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معلوما للمثلث بمعنى أن يعلم حقيقة الفعل الذي كلفه به الشرع، إذ أن التكليف بالمجهول لا يجوز. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويتفرع عن هذا الشرط أن يكون معلوما كذلك للمكلف أنه مكلف من قبل الله عز وجل حتى يصح قصده وامتثاله وتوجهه لله عز وجل الذي كلفه بهذا الفعل. والشرط الثاني أن يكون الفعل واقعا تحت قدرة المكلف وفي فوقه، إذ أن الله تعالى لا يكلف العباد فوق طاقتهم. ويتفرع عن هذين الشرطين قاعدتان فقهيتان: الأولى لا تكليف بما لا يطاق، والثانية المشقة تجلب التيسير. ونضيف إلى هذين الشرطين شرطين آخرين لم يذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. الأول منهما أو الثالث بالترتيب الكلي، أن يكون الفعل المكلف به حاقرا بكسب المكلف، أي من كسبه هو وسعيه وعمله، إذ لا يصح تكليف المسلم بفعل غيره. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالإنسان إنما يكلف بفعل نفسه لا بكسب غيره. فإن قيل إن العاقلة تتحمل الدية عن القاتل الذي قتل خطأ، قلنا نعم، وليس هذا من باب التكليف، وإنما هو من خطاب الوضع، أي ربط الحكم بسببه، ربط الحكم بسببه، فليس هذا من خطاب التكليف. وكنا قد ذكرنا هذا عندما بينا الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فعندنا في هذه المسألة جناية الشخص سبب في وجود الدية، فربط الشارع بين وجود هذه الجناية وبين الدية، وأمر العاقلة بتحملها لما في ذلك من مصلحة صلة الرحم وتقوية أواصر القرابة بين الأطراف المعنية بهذه المسألة. إذن لا يكلف المرء إلا بما اكتسب وبما عمل. الشرط الرابع أن يكون الفعل المكلف به معدوما، أي لم يوجد بعد. فمثلا يؤمر المسلم بصلاة الظهر قبل الزواج، فهنا صلاة الظهر فعل أمر المكلف به قبل وجوده. وكذلك لو قلت لخياط مثلا أن يخلط هذا الثوب فلا بد أن يكون ثوبا غير نصيف، فالصلاة في الأول والثوب المطلوب خياطته في الثاني في حكم المعدوم، بل هما معدومان فعلا. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسيء في صلاته بإعادتها قال له صلي فإنك لم تصلي. إذا هنا التكليف بموجود ولا بمعدوم؟ بمعدوم، لأنه صحيح صلى ولكنه أتى بالصلاة على غير الصفة الشرعية فكأنه لم يصلي، ولهذا قال له صلي فإنك لم تصلي. إذا لا يصح التكليف بموجود، لأن كما يقول العلماء تحصيل الحاصل حاصل، كما قلنا من قبل أن اجتماع الضدين ما يمكن، كذلك أيضا هنا لا يصح تكليف الإنسان بشيء فعله أو بشيء موجود لأن تحصيل الحاصل حاصل. فإذا عندنا شروط التكليف بالفعل أربعة، ومن العلماء من يفعلها خمسة. الشرط الأول أن يكون معلوما للمكلف، أي يعرف حقيقة الفعل وصفته وكيف يأتي به ونحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون معلوما للمكلف الجهة التي أمرته بهذا التكليف أو بهذا الفعل، وهي جهة واحدة الله سبحانه وبحمده. الشرط الثالث أن يكون تحت قدرة المكلف إذ لا تكليف بما لا يطاق. الشرط الثالث أن يكون الفعل المكلف حاصرا بكسب المكلف وفعله لا بكسب غيره. الخامس أن يكون معدوما أي غير موجود حال الخطاب به. قال المصنف حفظه الله تعالى أنواع الفعل المكلف به باعتبار من يضاف إليه. قال الفعل من جهة اتصاله بحق الله تعالى أو بحق الخلق أربعة أنواع. أنت تؤمر بفعل شيء ما، هذا الشيء تفعله لماذا؟ إلا أن يكون حقا نقضا لله عز وجل وأنت مأمور بالوفاء بهذا الحق، وإلا أن يكون حقا لآدمي مثلك وأنت مأمور به كذلك، وإما أن يجمع بين الحقين، أن يكون فيه حق لله عز وجل من جهة وحق للآدم من جهة أخرى. وهذه ثلاثة أنواع: حق خالص لله عز وجل، حق خالص للعبد، حق مشترك بين الله تعالى وبين عبده. هذا الحق المشترك إما أن يكون حق الله عز وجل فيه أغلب وأعلى، وإما أن يكون حق الآدم فيه أغلب وأعلى، فصارت تنوع أربعة أنواع. نوع الأول حق خالص لله عز وجل، الثاني حق خالص للآدم، الثالث حق مشترك وحق الله عز وجل فيه أعلى، الرابع حق مشترك وحق الآدم فيه أغلب وأعلى. هو ده اللي يوضحه المصنف. قال حق الله عز وجل وهو حق عام لا يملك أحد إسقاطه بوجه من الوجوه، وأحكامه واجبة التنفيذ في ذمة كل من تناوله هذا الحق، بمعنى أنه لا يسقط بحال من الأحوال حتى وإن تقادم عهده. بعد حق الأدم نقول إيه؟ بيصدق بالأداء أو الإبراء، لأن الأدم من حقه أن يقول عفوت عنك أو أنا لا أريد هذا الحق أو أسقط هذا الحق. أما حق الله عز وجل فلا يصدق إلا بالأداء، يبقى حق الأدم في أداء أو إبراء إسقاط هذا الحق. أما حق الله عز وجل فلا يملك أي إنسان أن يصدقه، وبالتالي لا بد من أدائه، وما لم يؤد فالذمة مشغولة به أبدا، يبقى تظل الذمة مشغولة بهذا الفعل ما لم يؤده المكلف. قال ويندرج تحته أنواع كثيرة. أولا العبادات المحضة مثل الإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه واجبة على المكلف ابتداء. إذا لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائها، حتى وإن أداها ناقصة فإنه مسؤول عن النقص الذي وقع فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص منها شيئا قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت له فريضته. فالمرء مكلف بهذه العبادات على وجه من الوجوه، فإن أتى بها تامة تجد الثانية، وإن انتقص منها شيء فإن كانت عنده نوافل أكمل الله عز وجل هذه الفريضة من تلك النافلة، وإلا فإنه مسؤول عن هذا النقص الذي وقع في صلاته. وهكذا كل العبادات، لأن الأصل فيها أن يؤتى بها على الوجه المشروع. الثاني العبادات التي فيها معنى المؤول. احنا قلنا في الأولانية عبادات محضة، لأن القصد منها ابتلاء المكلف هل يسمع ويطيع أم لا، ده من النحلة الأولانية. ولذلك احنا قلنا الأصل في العبادات الايه؟ التعبد. الأصل في العبادات التعبد، لم ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هتعمل ولا مش هتعمل؟ تسمع وتطيع أم لا؟ ده الأصل فيه. عكس المعاملات الأصل فيها التعليم على تفصيل دائما العلماء في ذلك. يبقى الأصل في العبادات التعبد، فيقال لك افعل كذا تقول حق، لا تفعل كذا تقول سمعا وطاعة. ثم لا يمنع هذا من كل العبادات تعود بالنفع على صاحبها، وهذه هي حكمة مشروعية الايه؟ العبادة. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجمع اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ليشهدوا منافع لهم. اذا العبادات تعود بالمرء او تعود بالفائدة على المرء نفسه، ولكن الاصل فيها ان يأتي بها ابتغاء مرضات الله عز وجل، سواء ثبتت الحكمة في مشروعية نفس او لم تثبت هذه الحكمة. هي الحكمة موجودة، ولكن قد يعلمها اقوام ويجهلها اخرون. فلذلك سميت عبادات محضة، لان الاصل فيها ان تأتي بها على السمع والطاعة والانقياد لله عز وجل، ثم انت المنتفع بها لا ينتفع بها احد غيره. اما الاخرى فهي وان فعلتها على انها عبادة الا ان غيرك ينتفع بها، وهي دي العبادات التي فيها معنى المؤونة، يعني بتساعد بها غيرك وان فعلتها على انها ايه؟ عبادة. ففيها معنى التعبد الخالص لله عز وجل، وفيها ايضا معنى مواساة الايه؟ المحتاج او اعانته. قال مثل زكاة الفطر، فهي عبادة من جهة انها صدقة، وهي مؤونة من جهة انها وجبت على المكلف بسبب غيره وهو الفقير. الثالث من حقوق الله عز وجل مؤونة فيها معنى العبادة، مؤونة فيها معنى العبادة، باعتبار ان الاصل فيها او الذي يبدو منها عند النظر اليها انها في الاصل مؤونة، ولكن لا بد من الاتيان بها، لان المؤونة هذه ممكن ان يفعلها انسان وممكن ان لا يفعلها اخر، اما بلا بد ان يأتي الانسان بها سواء طلبها اهلها او اثبتوها، لانها في الاصل عباده، ولكن يغلب فيها حق الجانب المؤونه والمساعده. قال مثالها الضريبه على الارض العشريه، وهي حق يؤخذ مما تنبته الارض من الزرع واجب فيها، فهي لهذا مؤونه لأنها ثابتة فيما تنبته الأرض. وأن فيها معنى العبادة فلأنها زكاة تندرج تحت مصارفها. الرابع مؤونة خالصة، يعني ليس فيها معنى العبادة. مثالها الخراج، وهو ضريبة تؤخذ على الأرض التي تترك بأيدي أهلها غير المسلمين، لأن هم لما كانوا غير مسلمين إذن لا تقبل منهم عبادة، ولكن يلزمهم أن يؤدوا هذا الحق، ويجب على ولي الأمر أن يأخذه منهم ولو قهرا عنهم. قال وهو أي الحرائج ضريبة تؤخذ على الأرض التي تترك بأيدي أهلها غير المسلمين بعد فتحها، تفرضها عليهم الدولة الإسلامية ومصرفها المصالح العامة. هذا كما فعل المتكلم مع أهل خيبر، حيث أقرهم على أرضهم على أن يدفعوا نصف ما يخرج منها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحق الخامس من حقوق الله عز وجل عقوبات كاملة ليس فيها معنى غير العقوبة، مثل الحدود، تحد الزنا والسرقة والحرارة. فهذا الحد لا شرع إلا عقوبة لمن ارتكب موجبها، فمن زنى استحق أن يحد، وكذلك من سرق او قطع طريق او فعل شيء من هذا. وهذه عقوبات كاملة باعتبار ان اثرها واقع على المحدود لا غيره، وهي تنفعه في نفس الوقت بتكفير ما ارتكب من خطأ، ولا يملك احد ان يسقطها حتى ولو كان صاحب المال المصروف. يعني لو ان رجلا سرق ورفع امره الى القاضي او الحاكم، فجاء صاحب المال وقال عفوت عنه، لا تقطع يده ام تقطع؟ لماذا تقطع؟ لان نقول هذا حق لله عز وجل لا يملك احد اسقاطه، لا يملك احد ان يسقطه بحال من الاحوال. فلما كان الامر كذلك سميت عقوبة كاملة، لان اثرها وضررها متعلق بشخص واحد فقط، ومن هو المحدود، ولا يملك اي انسان ان يسقط هذا الحكم بعد وصوله الى الحاكم، كما قال صلى الله عليه وسلم تعاقوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، يعني لزما فلا بد من اقامته. ممكن قبل ما يوصل امر للحاكم يتغاضى الناس عنه ولا يرفعون شأنه الى القاضي ويتوب بينه وبين الله عز وجل، اما اذا وصل للقاضي فلا بد من ايه؟ فلا بد من اقامته، ولا يصح ان يسقط بحال من الاحوال. السادس عقوبات قاصرة، مثالها حرمان القاتل من الارث، فانها عقوبة لم ترد عليه بأذى في بدنه او حريته، انما غايتها انه حرم ملكا لولا القتل لاستفاده. هي تبع عقوبة ولكنها عقوبة غير تامة. ليه؟ لأن شيء أتاه بدون سعي منه ولا تعب ولا نصب، كان هيقضي كما يقولون بدون أدنى جهد منه، لمجرد علاقة بين وبين هذا الميت كقرابة أو مساهرة أو ولاء، فأصبح له حق في هذا الميراث. فلما تعجل هذا الحق وقتل صاحب المال، قرن من هذا الحق بالنص والشرع، النص الصريح ان القاتل لا يرد، وبالقاعده التي قلناها من تعجل الشيء قبل ايام عوقب بحرمان. فهنا بقول ان فيه ضرر كبير وقع عليه، ضرر كامل ولكن ضرر قاصر، لان قرن من مال كان هيحدث لولا انه تعجل الى اخذه. السابع، عقوبات فيها معنى العبادة، فيها معنى العبادة. مثالها الكفارات، كفارة اليمين والظهار والقسم، فمن جهة أنها عقوبة فذلك لكونها رتبت على خطيئة من المكلف، مكلف خلفا ألا يفعل شيئا ما ثم فعله. إذن الأصل إنه يضر بقسمه، فطالما لم يضر بقسمه إذن هو قد تعرض للخنف في اليمين فيلزمه الكفارة. كذلك أيضا من ظاهر من زوجته فقد أتى بمنكر من القول وزور، يبقى بالتالي يحتاج إلى تفسير هذه الخطيئة، وكذلك من قتل خطأ وتحقيق خطيئة فهو يعاقب معاقبة معينة شرعها الشرع. هذه العقوبة فيها معنى العبادة. ليه؟ لأنه لو لم يرتكب هذا الخطأ وفعلها لصارت عبادة محضة. يعني رجل مثلا أطعم الطعام، أطعم الطعام عبادة ولا لا؟ لكن هنا أطعمه بسبب اللي هو الخطأ، فأصبح عقوبة وفي نفس الوقت فيه معنى العبادة، لأن لو لم يفعل الخطأ لصارت عبادة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فهي عبادة من أفضل العبادات. حتى إن الكلام لما سئل عن أفضل الإيمان أو الإسلام قال إطعام الطعام وإسراء السلام، فجعلوا من أفضل الإيمان أو الإسلام. وقال فمن جهة أنها عقوبة فذلك لكونها رتبت على خطيئة من المكلف، ومن جهة أنها عبادة أنها تؤدى كذلك. تكون في الكفارات المذكورة، يعني إذا عجز عن ما قبله يبقى بيصوم، والصوم في أصله عبادة، والإطعام إطعام في أصله عبادة، وكذلك عتق الرقاب في أصلها عبادة، ولكن لما فعلت سنة في مقابل خطأ بدت المعنيين معنى العقوبة ومعنى العبادة. لكن مش معنى ان هي خدت معنى العبادة انه يقدر عليها كما لو فعلها المتعبد ابتداء بدون خطأ. في الاصل عبادة، ولكنها في هذا الموسم باعتبار وجود الخطأ شرعت على انها عقوبة. هي كثير ان هي رفعت عنه الاسم وعدم المؤاخذة به يوم العرض على الله عز وجل. الثامن، حق قائم بنفسه ليس متعلقا بذمة المكلف. مثال أداء الخمس من المغنم، فتلك قسمة حكم الله عز وجل بها في المغانم لا رأي للمكلف فيها. هذه الأشياء الثمانية كما قلت لا يجوز لإنسان سائلا من كان أن يسقطها، لأنها حق خالص لله عز وجل، وإن تعدى نفعها إلى الآدميين. فقلنا العبادات المحضة فيها نفع على الذي يؤديه أو لله يؤديه، العبادات اللي فيها معنى المعونة فيها نفع لمن يعاملون بها، كذلك أيضا المعونة اللي فيها معنى العبادة أو العقوبة اللي فيها معنى العبادة أو العقوبة الكاملة أو العقوبة القاصرة كلها فيها منافع تعود على مين؟ على من يؤديها، حتى ولو كانت عقوبة فيكفي أنها أزالت عنه جنس المعصية التي تلطخ بها. وكذلك أداء الخمس باعتبار أن الله عز وجل فرضه في المغنم، لا يحل لأحد أن يكتمه أو يمنعه. هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل. أما ما يتعلق بحق العبد فعرفه المصنف بأنه مصالحه، أي المصالح التي تعود على العبد، وهو حق خاص والمكلف صاحب القرار فيه مطالبة وإسقاطا، إما أن يطالب به ويستوفيه وإما أن يسقطه، وذلك مثل الدين والدية وسائر الحقوق المالية للأفراد، وسائر الحقوق المالية للأفراد، من حق كل فرد أن يتصرف في ملكه بما يشاء ما لم يخالف نصا شرعيا وعليه. فإذا استدان منه آخر وحان وقت السداد فقال له يا فلان تجاوزت عنك، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، وهي عبادة يرجى من الله عز وجل أن يتجاوز عنه كما تجاوز عن عبده، وكذلك الدية لأولياء المقتول أن يسقطوا هذه الدية ولا يطالبوا بها لأنها حق خالق لهم. الثالث ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله فيه أغلب، في حق الله عز وجل من جهة، وحق الآدم من جهة، وحق الله عز وجل فيه أغلب. مثاله حد القذف، فحق الله عز وجل فيه من جهة وقاية المجتمع من أن تشيع فيه الفاحشة، وهذا ضرر عام. وحق العبد من جهة ما فيه من إظهار عفته وبراءته، والضرر العام أغلب من الضرر الخاص، فإنه لو غلب حق العبد في ذلك فأسقطه لكونه حر التصرف في حقه، لما وقع الزجر للقذفة بما يردعهم عن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فكأن تلك الإشاعة وإن وقعت لشخص بعينه فإنها متعدية إلى غيره من أفراد المجتمع لعموم الفساد بها، وهذا مرجح للحق العام، فلهذا لا يملك أن يسقط حد القذف أحد. معنى الكلام إيه؟ الله تبارك وتعالى أمر بجلب القاذف 80 جلدة. لماذا؟ قل بالنسبة للشيء الذي اجتمع فيه حق الله عز وجل وحق الآدمي، وحق الله تعالى فيه أغلب، يقدم حق الله عز وجل ولا يجوز إسقاط هذا الحق. ومثل له المصنف بحد القذف، فالقاذف يتناول عرض المخلوق، وهذا في ظاهره ضرر يعود على شخص هو المخلوق، وفي باطنه ضرر يعود على المجتمع كله، لأنه كما قيل حسبك من شر سماعه. فربما كان الناس يهابون الفاحشة ولا يجترئون على الاقتراب منها لأن أعين الناس ترصدهم، فإذا ما أشيع في الناس أن فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، فيظن الواحد من هؤلاء أن الواحد فقط هو الذي يتورع عن هذه الفاحشة، وعليه يقول أنا مثل الناس افعل ما يفعله ام لا؟ اذا كان كل الناس هكذا يفعلون الفاحشة ولا انا ابقى وحدي متقيدا بقيل وقال او بالفرسل فيتجرع على ما كان يهابه من قبل. وبالتالي قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليه؟ لأن كما قلنا إذا أشيعت الفاحشة في النار استهانوا بها وتجرأوا على ما كانوا يهابونه من قبل فصار الضرر عاما وليس خاصا بالمحذوف فقط. والله تبارك وتعالى شرع الشرائع لتحقيق مصالح الأمة وليس مصلحة فرد واحد. فإذا رضي هذا الشخص لنفسه أن يقذف أو ينال من عرضه فإن الله عز وجل يجعل ذلك ضررا عاما لا يجوز للمحبوس هذا ولا لوليه أن يسقطه وإلا تتابعت ألسنة الناس بقذف غيرهم فانتشر الفساد بين الناس ولا يمنع إلا بطريق إقامة الحد عليهم وإن أسقطه صاحب هذا الحد أو الذي وجد الحد بسببه. واضح؟ طيب نذكر المثال الآخر اللي ذكر الشيخ بالنسبة لما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه أغلب. وطالما حق العبد فيه أغلب يجوز إسقاطه لأن الحكم للغاية. لما قلنا في الأولان أن حق الله عز وجل فيه أغلب إلا لا يجوز إسقاط. هنا لما كان حق العبد أغلب يجوز إسقاطه. مثال القصاص من القاتل العمد فيه حق لله من جهة ما يقع به من إشاعة الأمن وحفظ حياة الناس من الاعتداء عليها كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذا حق عام فهو حق لله تعالى. وفيه حق لأولياء القتيل من شفاء صدورهم وإزالة ظلهم على القاتل تغلبت الشريعة حقهم في ذلك على الحق العام. فلما عاد الأمر إلى العبد فهو حر الاختيار في حقه فكان له أن يقتص أو يعفو عن القصاص إلى أخذ الدية أو يعفو عن القصاص والدية جميعا. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فبدأ الكائن هنا حق مشترك وهنا حق مشترك. فلماذا غلبنا حق العبد في مسألة القذف وغلبنا حق الله عز وجل في مسألة القذف مع ان دي متعلقة بمحظور وتلك متعلقة بايه؟ بمحظور. اذا الضرر عائد في الاصل على شخص معين. فليه غلبنا حق الجماعة في القذف اللي هو بنقول طالما قلنا جماعة يبقى هو وحق الله عز وجل ايه؟ سواء لأن الذي يملك سر حق الجماعة هو الله تبارك وتعالى والله عز وجل دائما ينسب الجماعة المؤمنة بنفسه سبحانه وتعالى تشريفا لها وإعجابا. طيب ايه الفرق بين الحاجتين؟ عشان نجعل الأولى حق للجماعة أو حق لله اللي هو الفرد ونجعل الثانية حق للايه؟ للفرد أو حق الفرد فيه أغلب من حق الجماعة مع أن حفظ الأمراض مطلوب حفظ الاعراض مقبول حفظ ايضا الدماء مقبول لكن حفظ ايه اعراض حفظ القذف لحفظ الاعراض وحفظ القذف ايضا لحفظ الايه الانفس والدماء. فايه الفرق بين الحالتين؟ للقتل متعدد ايه؟ لان القتل واحد اهو. طيب قد يقول قائل يعني تتدافع عن الايه يعني يقطع على اول الطريق قد يقول قائل إن النقص للقاتل تنادى في حفظ الدماء كما نقول أيضا إن المحب القاتل تنادى في حفظ الأبوياء. الشارع ينظر هنا إلى قلة الشيء ونظرته أو كثرته أيهما أكثر وقوعا وأيسر على الألسنة أو على المرء ان يفعله، ان يقصد ام يقصد. لو قارنا بين القصد والقصد يعني قدر نجد نسبه، انا بفهم نسبه 1% او 2%، لان القصد كما يسمونه فاتحه المجال. اكمل حاجه على الانسان هو يعمل ايه؟ انه يستمر في اعراض الناس. والمجاعف انما يعني تضيع فيها الاوصاف في مثل هذه الاوصاف. فلما كان الخوف في اعراض الناس اكثر وقوعا وايسر على المرء كان حق الله عز وجل اغلب ليقطع دابر هذه الجريمه. ولما كان القتل اقل وانظر كان حق العبد فيه اغلب. ليه؟ لان الضرر هنا شبه محدود، عكس الضرر هناك لا محدود. وبالتالي لما تفشى الضرر او انفك ان يتفشى ويلحق الجماعه المسلمه كلها جعلناه في جانب الله عز وجل. وفي الموقف الثاني لما كان نادرا ولا يجتمع عليه الا القله القليله من الناس جعلناه في حق او في جانب الادمي، لان حقه هنا هو الواضح عن حق الايه؟ الجماعه. واضح. يبقى هنا الفارق بين الحالتين ان اذا كان الضرر من جهه وقوعه واستسهال الناس له سيعم الجماعه، يبقى بنقدم حق الله عز وجل فيه، لان حق الجماعه من حق الله. واذا كان وقوعه نادر ويصعب على المرء التجرع عليه سواء قمنا عليه الحد او لم نقم عليه الحد، يبقى هنا بنغلب حق الايه؟ حق الافراد، لانه نادر وقوعه. يبقى تقدر تضبط المساله كده. اذا كان الشيء يقع كثيرا ويتجاسر الناس على فعله دون رادع، يبقى بيخش تبع ما كان حق الله عز وجل فيه غالبا، والا غلبنا حق مين؟ حق العبد. يبقى احنا بنقول الفعل الذي يكلف به المرء اما ان يتعلق بحق من حقوق الله او بحق من ادمين، فاذا تعلق بحق من حقوق الله عز وجل فهذا يجب ان يفعل ولا يجوز ان يسقط بحال من الاحوال. وكذلك لو كان حقا مشتركا بين الله عز وجل وعباده فحق الله اغلى فلا بد ان ينفذ كذلك. والقسم الثاني حق العبد المحض او حق العبد الغالب، يجوز للعبد ان يسقطه باعتبار انه حق خالص له. بعد ان تكلمنا عن الحاكم ثم المحكوم فيه وهو الفعل الذي اتى الشرع بالالزام به او طلبه فعلا او تركا، تكلم المصنف عن المحكوم عليه وهو المكلف او الشخص الذي تعلق به خطاب الشارع. وبدأ ببيان شروط صحة التكليف. كما قلنا هناك في الفعل لا يصح التكليف بالفعل الا اذا توفرت في هذا الفعل شروط خمسة ذكرناها. هنا ايضا لا يصح ان تكلف انسانا الا اذا توفر فيه شرطان، الا اذا توفر فيه شرطان. قال المصنف: لا يكون الانسان صالحا بالتكليف الا بالجماع والسلم فيه. الاول العقل، اي ان يكون عاقلا. الثاني البلوغ. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم. وصح في حديث آخر: المعتوه بدل المجنون المغلوب على عقله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم، ورجل أصمق، ورجل هرم ورجل مات في الفترة أي في المدة التي لم يبعث فيها رسول بين رسولين، فأنا الأقل فيقول يا ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع سيئا، وأن الأحمق فيقول رب قد جاء الإسلام والصبيان يحدثون من البعث، وأن الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأن الذي مات في الكثرة فيقول رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، قال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. فهذا برهان على أن العاجز عن فهم التكاليف الشرعية لزوال العقل أو نقصه أو عدم ذنوب الحلم لا يصلح أن يكون مخلفا. أما بالنسبة للعقل فذلك لأنه أداة الفهم، العقل هو أداة الفهم والإدراك، وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال. العقل هو الذي يفهم المخلوق ويدركه على حقيقته، ثم لماذا يفعله؟ الواحد منا مطلوب أمرين، الأول لمن يفعل ولماذا يفعل؟ يسأل نفسه أنا لماذا أفعل هذا الشيء؟ هل أفعله ابتغاء مرضات الله عز وجل؟ أم أفعله لدنيا مؤثرة أو هوى المتبع أو نحو ذلك؟ يبقى ده سؤال عن الأخلاق. ده الثاني كيف أفعل؟ وده سؤال عن الإيه؟ المتبع. طيب إن لم يدرك هذا المرء وجوب الإخلاق وإنه متوجه بهذا العمل إلى جهة واحدة هي التي تستحق هذا التوجه وهو الله سبحانه وتعالى، ولم يدرك صفة الفعل وكيفية الإتيان به، يبقى كيف يتعبد الله عز وجل؟ ومن هنا نقول دائما أن العقل مناط التكليف، فإذا وجد العقل وجد التكليف، وإذا عدم عدم التكليف، وإذا نقص العقل بينقص التكليف من أسباب الشر العقل. طيب العقل هذا أمر ظاهر أم خفي؟ أمر خفي، والإحسان إنما تربط بالظواهر وليست بالبواطن. ما ينفعش إن الشارع يعلق حكم شرعي على أمر باطني لا يدركه الناس، فلا بد إذا من تعليقه على أمر ظاهر كل الناس تدركه، زي ما قلنا هناك السبب، إن السبب إيه؟ ظاهر منتهي. يثبت الحكم عنده لا بد، فلا بد أن يكون وصف إيه؟ وصف ظاهر. طب العقل ده وصف ظاهر ولا خفي؟ يبقى لابد من إقامة الدليل ظاهر عليه، فقالوا الدليل الظاهر هو الإيه؟ هو البلوغ، لأن جرت الحاجة بأن المرء يبلغ عاقلا، صحيح؟ ممكن يبلغ غير عاقل، ولكن هنا نقول الحكم للغالب الأعم، والغالب الأعم أن المرء يدرك أو يبلغ وهو إيه؟ وهو عاقل، فجعل البلوغ علامة ظاهرة على وجود العقل. إلا إذا بدا من المرء بعد ذنوبه ما يدل على احتمال عقله، إذا قلت حكم إيه؟ ده خرج على القاعدة العامة وهي إن البالغ عاقل. أكثر الأصوليين يجمعون هذين الشرطين اللي ذكرهم الشيخ العقل والبلوغ في شرط واحد، ألا وهو القدرة على فهم خطاب الشارع. لذا ده؟ لأنه زي ما قلنا ممكن يبلغ ومهوش فهم، يبقى هنا نقول الشرط الاول لصحة تكليف الانسان ان يكون ذا قدرة على فهم خطاب الشارع، ومعنى ذلك لان الله امر بذلك، فممكن ما تفهمش شيء ولكن يفهمه غيره ويوضحه لك ويقربه الى ذهنك، وانت مأمور ان تسأله حتى تفهم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا نقول القدرة على فهم خطاب الشارع سواء فهم ذلك بنفسه أو بسؤال أهل الذكر رحمهم الله تعالى. من هذا الشرط يتفرع شرط آخر ألا وهو معرفة اللغة العربية لأنها لغة الخطاب الشرعي بلسان عربي مبين. ويلزم مع معرفة اللغة إما أن نتعلم ألسنة الآخرين من غير أهل اللسان الألمان والفرنسيين والإنجليز وغيرهم، إما أن نتعلم نحن كعرب مأمورين بتبليغ الرسالة إليهم، إما أن نتعلم نحن لغتهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن ثابت أن يتعلم لغة القوم فتعلمها في 15 يوم بمجرد، وأنت مأمور بحمل الرسالة إلى العالم كله مش رسالة إقليمية لكن رسالة عالمية، أو إن احنا نترجم لهم الأحكام الشرعية بلغاتهم، وإلا فلا تكليف عليهم. يقول أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا شرط في إقامة الحجة وحصول التكليف، كما أرسلنا من رسول